الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيان السنن النوافل الراتبة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تعرضنا لشرح بعض القواعد والأصول التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، وذكرنا أنها من الأهمية بمكان، حيث إنه رحمه الله تعالى أراد ضبط ما يقبل من النوافل المطلقة وما لا يقبل، ما يوصف بالبدعية وما يمكن أن يقبل، وما بين ذلك من اختلافات بين العلماء، سواء بإدراج هذا العمل تحت العموميات الدالة على فعل الخير، أو طلب دليل خاص يتعلق بهذه المسألة أو تلك. وهذا كله إذا ثبت الدليل بهذه السنة من السنن المرسلة أو غير الراتبة. أما إذا دل عليها دليل ضعيف فكما قلت، العلماء بين من يدرجها تحت العموميات العامة ومن يطلب دليلا خاصا عليها، وهذا إذا لم يكن الضعف شديدا من جهة، ومن جهة أن يعمل بها على سبيل الاحتياط ولا تنسب إلى الشرع باستحباب أو نحو ذلك. لكن لو جاء ما يدل على النهي فإنه يقدم، وقد ضرب مثالا على ذلك برفع اليدين في صلاة أو في دعاء القنوت، وبينا أن الحجة عليه لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه وهو يدعو على قتلة 70 قارئا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما نفاه أنس رضي الله تعالى عنه من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إنما أراد رفعا بصفة معينة، وهو رفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء. التنبيه الرابع الذي ذكره ابن دقيق، قال: ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. كأنه يشير إلى أن البدع دركات، منها ما هو أعلى وأشد من الآخر. ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. أقول: ومنها ما يجزم فيه بالكراهة بنوعيها التحريم والتنزيه، لأن جرت عادة الناس أنهم يحسبون أن البدع تتعلق بالعبادات وحسب. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ هو لو أخذنا البدعة بعموم تعريفها ما أحدث على غير مثال سابق، المعنى اللغوي يعني باعتبار أنه أعم، أحدثت أمور تتعلق بالدنيا على خلاف ما جرى عليه الهدي النبوي ولا لا؟ هذه تسمى بدعة ولا لا تسمى بدعة؟ طيب التطاول في البنيان نسميه بهذا المعنى العام بدعة ولا مش بدعة؟ ها؟ طيب ستر الحوائط بالستائر، ستر الجدران بالستائر، أمر دنيوي ولا تعبدي؟ في نهي عنه ولا مفيش؟ في نهي. لكن ابن دقيق رحمه الله تعالى كأنه خلط بين البدعة بمفهومها العام وبين ما ورد دليل بمنعه سواء على التحريم أو على الإيه؟ على الكراهة، لأن المحرمات بدع والمكروهات أيضا بدع باعتبار إيه؟ كلموا معايا أنا مش هتكلم لوحدي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يجر عليها العمل ولم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي بهذا المعنى العام، ولذلك أنا قلت المعنى اللغوي داخل في دائرة الإيه؟ المبتدعات والمحدثات. لكن الذي عليه كافة الفقهاء أنهم يميزون بين البدعة وبين الممنوع شرعا سواء كان منعه تحريما أو كراهة. لا، هذه مصطلحات درج عليها العلماء، ومنهم من تكلم باصطلاحات خاصة لا يمكن أبدا أن نهمله. نحن نتكلم بكلام من؟ ابن دقيق العيد، وهو من هو، فلا يمكن أن يهمل كلامه أبدا، ولكن يوجه، وهذا واجب ما استطعنا إليه سبيلا بلا تكلف. حق العلماء علينا أن نوجه كلامهم ولا نرده ولا نستغربه بادئ ذي البدء، لا، نوجهه. فأنا أقول كلام ابن دقيق هنا محمول على ماذا؟ ها؟ ما لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدخلناه في دائرة البدع أو أدخلناه في دائرة الإيه؟ الممنوعات. فين؟ أيوة، المنع الوارد في الشرع إما أن يكون منع تحريم وإما أن يكون منع كراهة، هذه فيها إشكالية. لا لا، الكلام هنا أعم، الكلام هنا أعم من مجرد البدع فقط، ولكن هو يتكلم على إيه؟ أشياء دل على أصلها دليل ولكنه ضعيف، وجاء دليل آخر بالنهي أو بالمنع، لا نلتفت إلى الضعيف وننتبه إلى الإيه؟ القوي المانع. المنع ده قد يكون على سبيل التحريم وقد يكون على سبيل الكراهة، هذا معنى قولي. نعم، هل النهي فقط هو الذي يدل على المنع؟ لو سألتك عن صيغ التحريم أو صيغ الكراهة هل تدور على النهي فقط؟ إذن قد أفتيت نفسك بنفسك. ما ذكر من علامات الساعة محمول على ماذا؟ ورد في معرض الذم أم المدح أم تساوي الطرفين؟ أجل، أيوة، ورد على سبيل المدح أم الذم أم تساوي الطرفين؟ أما قرأت أحد من أهل العلم تكلم في علامات وأشراط الساعة، وهل هي على المدح أم الذم، وهل مثل هذا التطاول في البنيان بمقاصد الشريعة العامة يمدح أم يذم؟ إذا قلنا إن مجرد ستر الجدران بالستائر مذموم، أما تعترف بقياس الأولى أم لا تدين بالقياس أصلا؟ طيب إذا كان ستر الجدار مكروه على أقل أحوال، وظاهر صنيع ابن عمر أنه على التحريم لأنه ما كان ليمتنع عن شهود الوليمة وحضورها وهي واجبة عنده إلا لوجود إيه؟ محرم. لكن خلينا نسلم، دعنا نسلم بكلام من قال بالكراهة. طيب هذا في أمر جزئي يتعلق بالبنيان، فكيف بالتطاول بالبنيان؟ والله التطاول المذكور بصفة الذم ليس الذي فيه المصلحة التي تشير إليه، إنما نتكلم عن التطاول الخارج عن الحاجة والمصلحة الذي فيه التباهي والتفاخر ونحو ذلك. نعم. قلت ومنها ما يجزم فيه بالكراهة بنوعيها كالتطاول في البنيان وستر الجدران والتوسع في المأكل ونحو ذلك من البدع الدنيوية التي قد أشار الشارع إلى وقوعها مع إفادة منعها. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد، وهذا من المتفق عليه أن البدع دركات، فما تعلق بأصول العقيدة بخلاف ما تعلق بالأحكام الفرعية بخلاف ما تعلق بالبدع الدنيوية إن صح التعبير عنها بذلك. قال هذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين، وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، قلت هنا يقوم، مر بقوم يصلونها وهم عاكفين على محرم أو ما يشبه أو ما يقاربه، فحسن مر بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. وهذا معنى قول كثير من أهل العلم أن البدعة يتاب من أن البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية وإن كانت كبيرة يتاب منها بخلاف البدعة. فالبعض يظن أن في هذا القول ما يشير إلى أن الإيه؟ المبتدع إذا تاب لا تقبل توبته، أو أنه لا توبة للمبتدع، وهذا كلام غير مراد بالكلية، إنما يتكلمون عن الدافع والحامل. صاحب المعصية صغرت أم كبرت يعلم أنها إيه؟ معصية، فيوشك أن يراجع نفسه ويتوب لعلمه بأن ما يفعله معصية، بخلاف المبتدع يظن أنه يحسن صنعا فلا يرد على باله أصلا أن يتوب من شيء يراه إيه؟ يراه حسنا، فيموت على تلك الحال ولا يفكر في التوبة لأنه لا يرى ما يدعو إليها، وما يبرر التفكير فيها ليس عنده أصلا. هذا معنى قولهم أن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، أي يوشك صاحب المعصية أن يتوب منها، بخلاف المبتدع فإنه لا يعلم أصلا أنه مخالف وبالتالي لا يفكر في التوبة فيلقى الله عز وجل على بدعته. نعم. لكن علق الصنعاني رحمه الله تعالى على كلام ابن دقيق هذا فقال وقد يقال فاعل هذه الصلاة إما عامة أي من عامة الناس لا يعرفون حديثا صحيحا من موضوع، بل سمعوا ما روي من الوعد بالأجر على فعل هذه الصلاة فأتوا بها معتقدين أنهم في طاعة وأن حديثها معمول به، فهؤلاء غير آثمين، إنما الآثم من روى الحديث لهم ولم يبين ضعفه. وعلى هذا يحمل قول من قال أيضا من الفقهاء والأصوليين إن العامي مذهب مذهب مفتي، العامي مذهب مذهب مفتي. لماذا؟ لأنه حتى لو ذكر له الدليل وشرح له الدليل لا يكاد يفهم شيء ولا يقف من كلام الشارح أو المفتي على شيء، فيقال له أو هذا المفتي يقول له إيه؟ افعل أو لا تفعل، حتى لو أطال الكلام معه في الآخر يقول له إيه؟ يا شيخ برجاء ارفق بي، أعمل أم لا أعمل، الفعل ده مشروع ولا غير مشروع. هذا أقصى ما يمكن أن يبلغه عقله ولا لا؟ وبالتالي قالوا إيه؟ إن العامي مذهب مذهب مفتي. طيب المفتي الآن رغبه في هذا العمل وقال له إنه عليه من الحسنات كذا وكذا وكذا ويغفر من السيئات كذا وكذا وكذا، أظن لا يكون عاقلا إن لم يفعل ولا لا؟ فمثل هذا لا يتهم بالابتداع ولا يتصور أنه يأثم، وإنما يأثم من؟ ومن هنا صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن من سأل عن شيء فأفتي بغير إثم كان إثمه على من أفتاه، وهذا معنى ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى هنا. ظاهر كلام ابن دقيق أو مطلق كلام ابن دقيق إنه إيه؟ إنه آثم، لكن هنفرق بين واحد عمي وواحد متبع على الأقل لا نقول مجتهد. نعم. قال فما كل ما يقوله عالم من العلماء أو حافظ من الحفاظ في حديث إنه موضوع أو ضعيف، موضوع وضعيف في نفس الأمر. بمعنى إيه؟ كأنه يشير حتى لو إن هذا العامي سمع من طالب علم مثلا غير مفتيه المعتبر عنده إن الحديث موضوع أو ضعيف، هل يلزم من قول طالب العلم هذا إن الحديث ضعيف أو موضوع إنه يكون فعلا ضعيف أو موضوع؟ لا يلزم، لأنه قد يكون من المتشددين مثلا في الجرح والتعديل أو لا يقبل الحديث الحسن لغيره فيطلق القول بإيه؟ بالضعف وإن تعددت طرق الحديث، أو يكون فيه راوي مختلف فيه اتهم لا لحفظه وضبطه ولكن لاعتقاده، ويحكم على الحديث بأنه موضوع لأنه من طريق هذا المبتدع دون أن ينظر هل الحديث يخدم بدعته أم لا، فيحكم على الحديث بأنه إيه؟ بأنه موضوع، أو يتصور أن الحديث يخالف أصلا متفقا عليه دلت عليه دلائل القرآن والسنة القوية، فيقول هذا لا يمكن أن يقبل لأنه بيعارض القرآن والسنة أو الأصول العامة، كما طعن بعضهم في حديث إن أبي وباب في النار بحجة إيه؟ ما الحجة؟ الحديث إسناده كالشمس، ومع صحة إسناده إلا أنهم قالوا لا، هذا يخالف نصوصا في القرآن متواترة وقاطعة الدلالة على أن الله عز وجل لا يعذب إلا من بلغه هذا الدين وبلغته الرسالة وقامت عليه الحجة. وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في زمن الفترة، مات قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يبلغه هذا الذكر الحكيم. ولا هذا الهادي النبوي، فكيف يعذب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ، وهذا ما بلغ. إذن هذا يعارض إيه؟ يعارض هكذا يقولون صريح القرآن المتواتر القطع الدلال، يبقى إيه؟ في قطع ثبوت قطع دلالة، لكن الحديث غايته إنه إيه؟ حديث آحاد. وقد يطعن في قطعية دلالته، فيقال مثلا، أقول ليقال يعني هذا قولهم وليس قول، فيقال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صرح لهذا السائل بكون أبيه في النار أراد أن يطيب خاطره، قال وكذلك أبي، مع رفضنا التام لهذا التأويل، لكنه قيل. فمثل هذا الكلام موجود في كلام الغزالي وغيره، الغزالي المعاصر. يحكم على الحديث بأنه إيه؟ موضوع، ده يحكم على أنه باطل لأنه يخالف نصوص الشريعة، وبالتالي هل قوله مع أنه قطع وهو مشهور بين الناس ومعروف كداعية وعالم بين الناس عموم الناس، فإذا قال هذا بأن الحديث موضوع أو باطل هل كلامه صحيح حتى عند طلبة العلم؟ فكيف بالعامة؟ إذن هذا معنى كلام الصنعاني رحمه الله، إن ليس كل حديث قال فيه عالم أو حافظ إنه ضعيف أو موضوع يكون باللازم ضعيف أو إيه أو موضوع، وهذا عند طلبة العلم، فكيف بعامة الناس؟ فهم يأخذون من قول مفتيهم ما ينطلقون به ويعملون بموجبه أو مقتضاه. يقول هذا العامي الذي عمل بقول مفتيه لا يأثم سلمنا، لكن هل يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر بالنية الصالحة، يؤجر بالنية الصالحة، فليه الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، عمل ولا لم يعمل. طيب الآن نستطيع أن نقطع بوجود التلازم بين عدم الإثم والأجر، لأنه الرجل لما فعل، فعل على سبيل الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل أم فعل على سبيل العادة؟ فعل على سبيل التقرب، وقد قيل له أن ده أو هذا سبيل من سبل التقرب، فالإثم يكون على مفتيه، أما هو فهو لا يبعد أن يقال أنه مأجور، بل هو مأجور إن شاء الله على النية فقط، على النية فقط. نعم لا لا لا لا لا, لا يلزم على اليقين، يعني عند التحقيق قد يخرج هذا الكلام مخالف للواقع في نفس الأمر، أي في نفس الواقع، واقع الحديث نفسه. نعم طيب احنا دعنا في كلامنا نرتبط بموضوع الحديث أو لا يعني. نعم قال فما كل ما يقوله عالم من العلماء أو حافظ من الحفاظ في حديث إنه موضوع أو ضعيف، موضوع وضعيف في نفس الأمر، وشاهده التجربة، فقد ملأ ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه الموضوعات بأحاديث بين الحفاظ عدم وضعها بل فيها ما هو حسن معمول به، مع أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني في عداد المحققين في باب الحديث، دعك عن باب الايه العقيدة، لأن في باب الحديث. نعم فالعبد إذا فعل طاعة يعتقد أنها طاعة وفعلها امتثالا راجيا للثواب بحديث ضعيف سمعه لا يعرف ضعفه، فالظاهر أنه مأجور في فعله، وغايته أنه أخطأ في اعتقاده لما في نفس الأمر، يعني ظن أن الحديث صحيح أو على الأقل مقبول معمول به. نعم. ولا يأثم بذلك، إنما يأثم من أتى بالبدعة عالما أنها بدعة وأنه منهي عنها. كما نقول هذا نقول بعكسه، كم من عالم يؤجر بعد أن يعذر ولا يعذر من تبعه، ولا لا عالم، علشان يعني لئلا ينطلق البعض من هذا الكلام اللي قلته ويقول لا يبقى إذن خلاص ضعها في رقبة عالم واطلع إيه واطلع سالم. لا أنا أقول وأنبه وإن لم أكتبه لكن حضرا الآن، كما نقول الآن إن العامي مذهب مذهب مفتي، فإذا قال له هذا حديث صحيح أو حسن ولم يكن كذلك وقال له اعمل به وعمل به فهو إيه غير آثم ولا يحرم ثواب على الأقل نيته، بخلاف الذي أفتى بذلك فهو الإيه الآثم. طيب نعكس المسألة، عالم اجتهد واستفرغ وسعه في مسألة فرأى فيها رأيا تعبد به وأفتى به بعد إيه ما اجتهد، وهو أهل للاجتهاد وده مهم جدا، أهل للاجتهاد اجتهد في المسألة ووصل إلى نتيجة فتعبد بما أداه إليه اجتهاده وأفتى بذلك، فاتبعه على ذلك طائفة ثم أقيمت الحجة على هؤلاء بأن قول العالم الذي اتبعوه مرجوح، ثم لم يرجعوا عن ما كانوا عليه قبل ذلك مع وضوح الأدلة، ولكن من باب الترجيح بالحب، ترجيح بالحب، أنا أحب الشيخ عادل فما يقول الشيخ عادل على رأسه، هذه مشكلة يا جماعة والله، يعني نحن الآن وأنا كثيرا ما أنبه إلى هذه الجزئية، لأن وإن كنا في وقت طويل تعلمنا وسمعنا وقلنا بأنه لا للتقليد، فخرجنا من تقليد أعظم وأعلى إلى تقليد أدنى وأسرع، بعد ما خرجنا من تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن تيمية صرنا إلى تقليد مين؟ فلان وعلان من المعاصرين، ولا داعي لذكر أسماء. يعني أذكر لكم أنني في مناقشة مع بعض التابعين للإخوان قلت له أيليق بفلان المرشد أن يقول كذا؟ قال لا، هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يقوله، و يعني اشتاط غضبا، فقلت طيب لا أذكر أسماء في أول الأمر، لا أذكر أسماء في أول الأمر، ولكن إيش؟ طيب ماذا تقول في من يقول كذا؟ جواز الطواف حول القبور مثلا، ماذا تقول في من يسب عثمان رضي الله تعالى عنه أو يقع في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أو يكفر معاوية وأباه وأمه؟ أعوذ بالله، مسلم ده؟ طيب ماذا تقول في من كان يتعلم الرقص الشرقي بثلاثة جنيه في الحلقة؟ وشيخ أحمد الله يهديك ما فيش داعي ان احنا نتكلم عن الناس دول، وكان من يعني بفضل الله تبارك وتعالى ذاكرتي حاضرة فأعدت له كل كلمة إلى من قالها، فقال اتقوا الله حرام عليكم، إلى متى ستكذبون على الناس هكذا جهارا نهارا؟ قلت ارجع الى كتاب كذا، ارجع الى كتاب كذا. لا، ما ارجع، ارجع ليه؟ هؤلاء صفوة العلماء وخيار الدعاة، ارجع واصدقك انت؟ لا والله لا يكون، ولا يمكن ان اصدق ان أرجع. طيب هذا قد اقول قد يعبر واحد فيما قال جهله او كذا، بعيدا عن هذه المقالات الشنيعة يعني، لكن هذا الذي نبه على سوء ما يقول هؤلاء ولم يرجع لمجرد ايه نداء كبير، لا يتصور ان يقول. طيب لو قال، هي المشكلة الان عدم التصور، كما يعني يتكلم كثير من الناس، وهذه آفة يعني ارجو من اخواني ان ينتبهوا لها، مسألة كثر الكلام جدا، لست ادري عنكم على دراية بهذا ولا لا، في مسألة انكار الاجماع، انكار الاجماع، ويأخذون ببعض كلمات. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. إذا الإمام أحمد لا يرى تصور وجود إجماع، وما يدليه لعل الناس اختلف. والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى حجية الإجماع السكوتي، وقال: لا ينسب لساكت قول. ايه الخطر في المسألة دي؟ انا قلت امر خطير يجب ان نتنبه عليه. ليه؟ ها خطورته ايش عنه؟ تساكت كده معرفش مالك. ها خطورة الامر ايه؟ هو الخطورة ان نعرف بعض فوائد الاجماع. نحن نقول ان الاجماع لابد له من ايه؟ من مستند. اعذروني يعني اذا كنا هنخرج بعض الشيء، لان الهدف الفائدة ليس مجرد ايه؟ الانتهاء من شرح الحديث او غيره. نقول ان الاجماع لابد له من مستند. فقد يخرج واحد يقول: طيب انا اعمل بالمستند ولا حاجة لي الى ذكر الايه؟ الاجماع. اذا كان مستند الاجماع دليل من القرآن، القرآن على عيني وراسي، انا اخذ بدليل الايه؟ القرآن. اذا كان مستند الاجماع سنة نبوية ثابتة، انا اخذ بالسنة النبوية الثابتة. يقبل كلامه ولا لا يقبل؟ ها؟ ظاهره يقبل، ظاهره يقبل. لكن نحن نعرف احبتي ان اكثر الخلاف الواقع بين العلماء في الثبوت ولا في الدلالة؟ في الدلالة. فإذا قيل إن العلماء أجمعوا على دلالة هذا الحديث، انتقل من كونه يفيد العمل إلى كونه يفيد العلم، ولا يجوز لأحد أن يترك العمل بهذا الحديث وإن كان ظني الثبوت بحجة أنه ظني الثبوت، لأنه قطع الإيه؟ الدلالة بإجماع العلماء على العمل بما أفاده هذا الدليل الإيه؟ الدليل الظن. ولهذا نحن نقول الآن: الإجماع منعقد عند أهل السنة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أليس كذلك؟ مع أن الدليل اللي وارد في هذا حديث إيه؟ حديث آحاد. فذكروا من فوائد ذكر الإجماع نقل الدليل من كونه يفيد العمل إلى كونه يفيد العلم، ثم من فوائده وهو أهم التشنيع على المخالف ووصفه بخروجه عن سبيل المؤمنين التي من خرج عنها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء يخافون أن يدخلوا هذه الدائرة المعتمة المظلمة الشائكة، فيقول لك نعمل ايه؟ نمنع وجود الاجماع، فيفتح الباب امامنا لنقول ما نشاء. ومرة وراء مرة تناقش الثوابت والقطعيات والايه؟ الامور المجمع عليه، سواء كان الاجماع قطعي او كان ايه؟ ظني. طيب انت الان حيرتنا، قلت اذا كان الامام احمد إمام أهل السنة ورأس أهل السنة والجماعة يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب. نقول مشكلة كثير من إخواننا حتى من طلاب العلم أنهم يأخذون الكلام على ظاهره دون أن يبحثوا عن سبب قوله ومناسبة ذكره. لو كملنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. هذه دعوى بشر المريسي والأصم. المبتدع يبادر إلى نقل الإجماع وهو يعتمد على أن الناس لا يبحثون ولا يراجعون، فيقع في قلب المستمع إن هذه المسألة التي يقول بها هذا المبتدع أو الزنديق على حد ما وصفه البعض إيه؟ إجماع، فيعتقدها ويدين الله عز وجل بها فيقع الإيه؟ الخطأ. فكأنه بيقول إذا جاءت حكاية الإجماع عن مثل هؤلاء المبتدعة فليست مقبولة ولا كرام. هذا هو الإيه؟ هذا هو الإجماع الكاذب المدعى، أو الإجماع المدعى الكاذب إذا جاء عن من؟ عن من لا يتتبع أقوال العلماء ولا ينصف في نقله ولا يتجرد في حكايته. فأمثال هؤلاء إذا حكوا الإجماع نقول له أنت إيه؟ كاذب، لأن ليس عنده من العلم ما يعينه ويؤهله للنظر في أقوال العلماء قاطبة والبحث عنها ونحو ذلك. وقيل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك على سبيل الورع، أو قال ذلك نفيا للإجماع القطعي اللي هو الصريح، لأنه لا يتصور إلا في عصر محدود بعلماء معروفين كعصر الصحابة. ولذلك المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يتعدى بالإجماع عصر الصحابة والتابعين، وقيل تابع التابعين. يعني أي حكاية إجماع منقولة بعد عصر التابعين أو أتباع التابعين في لفظ، هذه لا يقبلها أحمد ولا يقر بها. لماذا؟ لأن الناس تفرقوا في البلدان واتسعت العلوم وكذا، فيصعب حصر العلماء المجتهدين من جهة ويصعب الوصول إليهم من جهة أخرى. يبقى ده توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله. إذن الإمام أحمد لا يمكن أبدا أن ينفي الإجماع أو ينفي تصور وقوع، كيف وقد استدل هو بالإجماع، بل بالإجماع السكوتي مش الإجماع الصريح. لما كان يفتي ويرى إن التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قيل إلى من تذهب يعني في قولك هذا؟ قال قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس على ما أذكر، يعني هو ذكر أربعة من الصحابة أذكر أنهم هؤلاء. المهم ذكر أربعة من الصحابة. طيب هل هؤلاء هم كل المجتهدين من الصحابة ولا في غيرهم؟ لكن هؤلاء صرحوا بأن هذه هي مدة التكبير في عيد الأضحى ولم ينقل عن غيرهم مخالف، يبقى ده اسمه إجماع إيه؟ هو ده الإجماع السكوت، وقال به أحمد وأفتى به وذهب إليه. يبقى كيف يتصور إن أحمد ينكر الإجماع ثم يفتي به؟ هذا متصور إلا إذا قصد نوعا معينا من الإجماع. عشان لسه قايل لكم المرة الماضية إن أنس أثبت رفع اليدين في القنوت، دعاء القنوت، ونفاه في موضع، فهنا بنقول إيه؟ اللي أثبته غير اللي نفاه. اللي أثبته مطلق الإيه؟ الرفع، ولا اللي نفاه مطلق الرفع؟ ها؟ أثبت مطلق الرفع ونفى رفعا معينا بصفة خاصة اللي هو رفع الاستسقاء. لما يجيش واحد يقول ده ايه الصحابي اضطرب، ودي أصبحت للأسف الشديد سهلة جدا على بعض طلاب العلم يوصف عالم لا صحابي بالايه بالاضطراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نيجي بسرعة Yeah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله. هذا ما يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا ينسب لساكت قول، هذا ليس على إطلاقه، وإنما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في معرض حكم الحاكم في مسألة ليس عليها دليل وإنما اجتهد فيها برأيه واختار فيها قولا، واضح الآن؟ فخالفه طائفة من العلماء ووافقه طائفة. مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، طائفة وافقت الحاكم فيما ذهب إليه من أهل العلم، وطائفة خالفته في الرأي، خالفوه في الرأي. هذا هؤلاء اجتهدوا وأولئك اجتهدوا، هؤلاء وصلوا إلى نتيجة وأولئك وصلوا إلى إيه؟ إلى نتيجة. طيب، الحاكم اختار قولا من هذين القولين، قلت في مسألة إيه؟ لا دليل واضح عليه، يعني قابلة للاجتهاد، فهنا لا يسع المخالف أن يخرج عن قول الحاكم، لأن قول الحاكم في مثل هذه المسائل قاطع في محل النزاع. مسألة لا دليل عليه تقبل الاجتهاد، قال بها طائفة بقول، أو قال فيها طائفة بقول وطائفة بإيه؟ بقول ثاني، وكل المسألة ليس فيها دليل يرجح قول طائفة على طائفة إيه؟ أخرى، فأخذ العالم فيها برأي أو الحاكم. حاكم مصر، حاكم السودان، حاكم المسلمين، المهم الحاكم، يعني نقولش الحاكم، نقول الحاكم. أي طيب، أخذ بأحد الرأيين، فهنا يلزم المخالف أن ينزل على قول الحاكم طلبا لوحدة الصف وعدم تشتيت الفكر، فلا يقال عن هذا الموافق عملا، أقول عملا لا رأيا ومذهبا للحاكم، إنه إيه؟ كلمه إنه قال بقول الحاكم. يعني لو افترضنا مسألة أقول يعني أقولها فرضية، مسألة الطلاق المبتدأ، طلاق في حيض مثلا، يقع ولا لا يقع؟ لو افترضنا، لأن الأمر ليس عندي هكذا، إن الأدلة متكافئة كما قال بعض أهل العلم، وإنه يصعب ترجيح قول على قول لتكافؤ الأدلة. فجاء الحاكم لفض النزاع، قال أنا أفتي أو أرى وآخذ بقول من قال بأن الطلاق البدعي لا يقع. فالذين قالوا بوقوعه، ها هنا يلزمهم النزول على رأي الحاكم طلبا لوحدة الصف، لكن لا يقال انهم قالوا بايه، ها بان الطلاق البدعي لا يقع. هو ده معنى قول الشافعي لا ينسب لساكت قول، في حالة واحدة يا جماعة، مش كلام مطلق، لا، في حالة ما اذا وجدت مسألة لا دليل عليه واختلف فيها العلماء فاخذ الحاكم فيها برأي وسار على قوله هذا المخالف، فلا يقال ان المخالف رجع وقال بقول مين، بقول الاخر اللي اختاره الحاكم، لكن يقال انه سكت ليس موافقة، وانما ها لان قول القاضي او الحاكم في مثل هذه الامور يفصل في النزاع ولا ينازع في قوله هذا او اختياره هذا، لا سيما اذا كان من اهل العلم المعتبرين. في الفتوى، في الفتوى والاثنين معا، لا سيما اذا كان متبعا، لان كم جربنا وجرب غيرنا في بعض هذه المسائل، ان يقول له ايه مثلا الذين كانوا يفتون بمسألة اتحاد المطار، وان يلزم المسلم في اي بلد اذا سمع بظهور الهلال في بلد مسلم ايا كان انه ايه يصوم ويفطر على هذا او على هذه الرؤية. كان البعض يقول ايه هذا هو الراجح، ولكن اعمل به في نفسك وخاصة في امرك ولا تظهر فعلك هذا سواء كنت صائما او ايه او مفطرا، ويحسبون انهم بذلك قد ايه سلموا من شق صف الجماعة وتفتيت الكلمة، فاذا بهؤلاء لا يسرون ولا يعملون في خاصة انفسهم وانما لا يبالون. وانا ايام الكلام في مسألة توقيت الفجر، توقيت الفجر، والله كان بعض الإخوة يشرب ويأكل بعد أذان الفجر والناس ينظرون إليه، والبعض مثلا لما عرف هذا فكان الذي يسر بصنيعه هذا يفاجأ بواحد بيقول له إيه أيوه يا شيخ بقى أنتم ما شاء الله بتقعدوا تأكلوا نص ساعة بعدنا، فيقول له إيه مين قال لك الكلام ده، يقول له طب بالله ما بتعمل كده، فيقول لك بس انا الان يعني مشكلة هعمل ايه، احلف بالله ان انا ما بعملش وانا بعمل. في مصر العلماء اختلفوا في المسألة والراجح ان ده مش التوقيت وهو كده. فعشان كده يا جماعة انا اقول فارق كبير بين حماس الشاب وحكمة الشيخ. شوف الشيوخ الثلاثة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني عليهم رحمة الله تعالى وطيب الله عز وجل تراهم، كانوا يقولون بإيه إلزم بلدك، إلزم بلدك بغض النظر عن الاختلاف في المسألة، لأن ده أولى عندنا اللي هي وحدة الجماعة وحدة الصف. إذا كان من أهداف الصيام توحيد المسلمين على مستوى الإيه، طيب فألا نطلب وحدتهم في القطر الواحد. فإذا هنا الأولى في مثل هذه المسائل اللي احنا نقول خلاص نأخذ بقول قاطع في المسألة ولا يخالف، وأنت عندما تعمل بالرأي المرجوح إيثارا للمصلحة العامة فأنت مأجور أكثر مما تؤجر لو عملت برأيك الراجح ولو في خاصة نفسك. هذا نعم. طيب يبقى هنا بنقول إنه مسألة الإجماع وما يقوم به الآن العصرانيون أو المسمون بالعصرانيين والعلمانيين من طعن في مسألة الإجماع وأنه لا يتصور وكذا، من قال أنه لا يتصور؟ لا سيما إذا كان إجماع الصحابة وقد وقع، والعلماء يقولون إن وقوع الإجماع غير مستحيل ولا مستحيل؟ غير مستحيل، ويقولون وهو واقع، ومن قواعدهم إن الوقوع دليل الإمكان وزيادة، طالما وقع يبقى ده دليل على إنه يمكن أن يقع ولا لا، ده هو وقع بالفعل، احنا بنقول إنه يمكن أن يقع لا يستحيل وقوعه، إذن يمكن أن إيه يقع. طيب فإذا وقع يبقى نقول هنا الوقوع دليل الإمكان وزيادة، ومن هنا كنا يعني بنقول لبعض إخواننا الذين يجتهدون في رمضان فإذا ما مضى رمضان انقطعوا عن العمل، لك والله مش قادر أقوم الليل. الله، ما أنت كنت قادر قبل كده، كنت قادرا على الفعل، ففعلك في رمضان خير دليل على استطاعتك أن تفعل في غير رمضان، فلما لا تفعل؟ لما تتعلل الآن بعدم الاستطاعة وقد كنت تفعل، يعني كنت مستطيعا، فما الذي حال بينك وبين هذه الاستطاعة إلا الكسل والفطور ونحو ذلك؟ نعم. فهم الآن عندما يطعنون في مسألة الإجماع يفتح أمامهم المجال ليقولوا كل ما يوقف حتى لو تعلق بثابت من ثوابت الإيه؟ من ثوابت الدين. قال والتباين في هذا، أي اختلاف العلماء في مسألة هذا بدعة أو ليس ببدعة، يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني. وهذا يمكن أن نلمسه حتى في بعض المعاصرين، تجد الشيخ الألباني عليه رحمة الله مثلا يقول إن هذا الشيء بدعة، في حين أنه ممكن يقول غيره بأنه إيه؟ يفتي بمنع شيء، وغيره يقول بإيه؟ باستحبابه، بل ربما بوجوبه. يعني كلام الشيخ مثلا عليه رحمة الله في الجماعة الثانية في المسجد اللي أقيمت فيه جماعة أول، قارن بينه وبين كلام الشيخ ابن العثيمين، الشيخ لا يرى الجماعة الثانية في المسجد مشروع، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين يراها واجب على أصل القول بوجوب صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. إيه السبب؟ احنا نقول المشرب واحد والمنهج واحد، لا، في فارق بين واحد يقول لك انا اريد دليلا خاصا يفيد النهي هنا، وواحد يقول لك ايه لا انا ادخله تحت العموميات الدالة على ها صلاة، او واحد يقول اريد دليلا خاصا على المشروعية، اريد دليلا خاصا على المشروعية، والتاني يدخلها ضمن الايه العموميات الدالة على فضل صلاة الجماعة، وانه لم يرد في حديث من هذه الاحاديث ان هذا الفضل خاص بصلاة الايه الجماعة الراتبة فقط. يبقى سبب ومهم جدا، وانا اقول دايما لطلبة علم الفقه بالذات لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء ومعرفة سبب الخلاف، معرفة سبب الخلاف بين العلماء يعني يجعلك تقطع نصف الشوط في لحظة مدرك العالم، ومعرفة يعني البعد الذي لأجله قال بهذا القول أو ذاك. قال وميل المالكية إلى هذا الثاني، يعني مسألة الدليل الخاص بعيدا عن العموميات، وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة، وطبعا لعله هذا هو المقطوع به لم يقف على حديث عائشة ولا غيرها في فضل صلاة الضحى، نعم، لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم يرد إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. ممكن واحد يقول لك طيب أنا عندي أدلة فيه منع عن الصلاة في أوقات معينة، اللي هي إيه؟ ها؟ من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، طيب ثم من العصر إلى المغرب، على خلاف بين العلماء هل من العصر مباشرة ولا من اصفرار الشمس، ثم حين يقوم قائم الظهيرة. طيب كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات فبمفهوم المخالفة يبقى ايه؟ ها؟ يبقى اباح الصلاة في غير هذه الاوقات، ومنها وقت الايه؟ الضحى، من ارتفاع الشمس حسنا الى ايه؟ او من طلوع الشمس حسنا الى صلاة اللي هو او الى قيام قائم الظهيرة اللي هو توسط الشمس في كبد السماء. طيب يبقى الوقت ده فيه نهي عن الصلاة فيه؟ طيب الصلاة عمل خير ولا لا؟ يبقى أصلي سواء سمناها ضحى أو ما سمناهاش إيه؟ ضحى. واحد ممكن يقول هذا القول وكلامه يبقى مقبول باعتبار إدراج هذا العمل ضمن هذه العموميات ولا لا؟ فريق من العلماء يقول ذلك، وفريق تاني يقول لك لا، الأصل في العبادات المنع، وده عبادة باسم مخصوص في وقت مخصوص يبقى أحتاج لها إلى دليل مخصوص، يبقى فعلها إن لم يثبت بها دليل إيه؟ بدعة. عرفت سبب الاختلاف؟ إما إنه إدراج العمل ده تحت العموميات أو طلب دليل خاص إيه؟ يتعلق به، فهذا يقول مشروع والآخر يقول إيه؟ بدعة. لكن الذي يقول مشروع لا يقطع باستحبابه كما قلت في المرة الإيه؟ الماضية، إنما يقول يفعل على سبيل الاحتياط أو إنه أقل درجات الإباحة أو نحو ذلك، لكن لا يقول ها مستحب أو واجب، لأن الاستحباب والوجوب ده نسبة إلى الله عز وجل، توقيع عن رب العالمين، فلا بد فيه من دليل إيه؟ فلا بد فيه من دليل صريح. قال وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره، قلت أي في الفجر خاصة، إنه بدعة ولم يرى إدراجه تحت عمومات الدعاء. واحد يقول لك إيه المشكلة إن أنا أدعو في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين؟ ها هنا نقول إن هذا عمل مخصوص داخل عبادة مخصوصة بوصف مخصوص، يبقى القول ببدعيته ايه؟ اقرب. نعم. قال وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه لابنه في الجهر بالبسملة اياك والحدث، اياك والحدث. نعم، يعني لم يرى ادراج البسملة تحت النصوص الدالة على فضل البدء بالايه؟ بالبسملة. لان لو احنا اخذنا هذه العموميات انا هقول لك ايه؟ انا هاقوم أؤذن أقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر، هبدأ التشهد أقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات إلى آخره، خلاص مش هو يفتتح، يستحب افتتاح أي عمل طيب بها. طيب خلاص وده عمل طيب ولا مش طيب؟ طيب، يبقى فهيتفتح باب البدع على إيه؟ على مصراعيه إن قلنا بإدراج هذه العبادات تحت العموميات. نعم. ولم يرى إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قلوا كذا وقلوا كذا، فقال إذا رأيتموه فأخبروني، قال فأخبروه فأتاه ابن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله ابن مسعود، تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالته، وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو فضلتم على أصحاب محمد علما أو فضلتم أصحاب محمد علما. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضل الذكر على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات، يعني لها تعلق بالإيه؟ ها؟ هناك فارق بين صلاة الضحى وإيه؟ والقنوت في الصلاة. لماذا؟ لأن عموم الصلاة عبادة ذات وصف معين وأعمال معلومة لا يجوز إدخال شيء فيها إلا بدليل إيه؟ إلا بدليل خاص، بخلاف صلاة الضحى ده أمر مستقل قائم بذاته، فالقول في مثل صلاة الضحى ها أيسر من القول بمشروعية شيء داخل عبادة بعينها كالصلاة، لو قلنا بالبسملة داخل الجهر بالبسملة داخل الصلاة أو بالقنوت في صلاة خاصة في غير نازلة. قال ابن الملقن رحمه الله: وهو من النفائس. ثم أضاف بعض الفوائد نذكرها إن شاء الله في اللقاء المقبل مع استكمال شرح الكتاب، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني أشكر لفضيلة الشيخ عادل يعني تكرم بالجلوس لسماعي. وهنا أذكر قول سفيان رحمه الله تعالى: لا ينبل المرء حتى يسمع من دونه. وأترك له المجال إن شاء الله ليجيب على هذه الأسئلة. تفضل شيخ. لا والله خلاص أنا أصلت قبلك.